يا الله يا رزاق في كل وقت وحيد، يا رزاق يا الله يا رزاق يا ذا القوة المتين، يا رزاق ارزقنا رزقا من عندك وفتحا منك مبين، يا رزاق وعينا تدمع لذكرك وقلبا لك يلين، يا رزاق اللهم ارزقنا بسر الرزاق منك، اللهم ارزقنا بسر الرزاق منك بحق طه بحق طه الأمين بحق طه الأمين.